بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه هي المحاضرة السابعة في سلسلة محاضرات أحب لغتي. سنتكلم عن الاسم الموصول، الأسماء الموصولة الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي. احنا قلنا الأسماء الموصولة من المبنيات، يبقى الذي آخره ياء مد مبني على السكون، التي مبنية على السكون، اللذان واللتان اتفقنا ان احنا هنسيبهم مع هذان وهاتان للمثنى، الذين مبني على الفتح، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم مبني على الفتح، اللاتي واللائي لجمع المؤنث مبني على السكون. الكلام اللي احنا قلناه ده هو اسمه الاسم الموصول المختص. في حاجة اسمها الاسم الموصول المشترك. يعني المشترك من وما؟ من وما أحب من يجتهد، يعني أحب الذي يجتهد، ده من اسم موصول مشترك، اسم موصول بمعنى الذي، أقدر أحط مكانه الذي. أحب من يجتهدون، يبقى اسم موصول بمعنى الذين يجتهدون، صح ولا لا؟ أعجبني ما صنعت، يعني أعجبني الذي صنعت. قالوا مشترك ليه؟ قالوا مشترك لأنه ممكن يكون اسم موصول، ممكن يكون اسم استفهام، من أنت؟ ما اسمك؟ ممكن يكون اسم شرط، من يذاكر ينجح، ما تفعل من خير تجده. يعني هو مشترك بين الموصول، مرة يبقى موصول مشترك بينه وبين الاستفهام وبينه وبين الشرط، عشان كده سموه اسم موصول مشترك غير المختص. مختص يعني مختص بإيه؟ درس الاسم الموصول، وإحنا متفقين من زمان هو اسمه يا نسميه الاسم الموصول أو نسميه اسم موصول. ممنوع ممنوع غلط خطأ إن إحنا نقول اسم الموصول. اسم موصول مختص واسم موصول مشترك. وفي حاجة مهمة جدا ركز معايا قوي قوي قوي، اسمها الحرف الموصول. حرف موصول بيسموه الموصول الحرفي، احنا يهمنا حرف موصول. يعني حرف موصول؟ حرف التعريف الالف واللام بيسموه حرف موصول. قالوا لان ممكن احط مكانه الذي، يعني لو قلت المجتهد محبوب يعني معناها الذي يجتهد محبوب. صح. المجتهدون محبوبون يعني معناها الذين يجتهدون محبوبون، صح. يبقى ده اسمه حرف موصول، ألف ولام تعريفية عادية خالص، ولكن معناها بمعنى الاسم الموصول، عشان كده سموه حرف موصول. الاسم الموصول فيه خاصية مهمة جدا، ان هو لوحده ملوش معنى. يعني في اسم الإشارة كنت قلت مثلا رأيت هذا او اكلت هذا او جاء هذا، باين ان انا بشاور على واحد، وواحد معين ومعروف جدا. انما لو قلت جاء الذي، الا معناها ايه؟ رأيت الذي لوحديها ملاش معنى. فقالوا لازم تيجي بعد اسم موصول جملة، الجملة دي مفسرة متصلة بيه، ليها صلة شديدة بيه، علشان كده سموها صلة الموصول. جملة صلة الموصول ده هي لا محل لها من الإعراب. ركز معايا قوي، بقول لا محل لها من الإعراب، ما قلتش لا إعراب لها. طب وهنعرفها منين ديت؟ خدها بس كده، احنا التنبيه بتقول في محل رفع فاعل، في محل نصب مفعول به، يبقى ده له محل من الإعراب، يعني جه مكان. انما الجمله ديت ما جاتش مكان حاجه، لا محل لها من الإعراب يعني ما جاتش مكان حاجه، ما قلتش لا إعراب لها. يعني لو قلت جاء الذي احبه، يبقى ضروري جاء المحبوب، فسرت لي بمعنى معنى كلمه الذي. انا مضطر اسفا اعرف كلمه الذي فاعل، يعني جاء الذي أحبه، هشيل الذي أحبه وحط جاء المحبوب، المحبوب فاعل، يبقى الاسم الموصول هو الفاعل. يعني الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. بتعربه فاعل وهو أساسا ملوش معنى، ما هو ما بيجيش غير مع الجملة اللي بعديه، يبقى كده ليه معنى. الخاصية التانية من خصائص الاسم موصول إن في حاجة اسمها الضمير العائد. لو قلت جاء الذي أحبه، الهه ده هي ضمير يعود على الاسم الموصول، بيقولوا ويطابقه في النوع والعدد. في النوع يعني ده مذكر الذي، يبقى أحبه مذكر. العدد الذي دوت مفرد، يبقى الهو مفرد. طب بالذمة يعني هل يمكن أن يجيء الضمير غير مطابق لاسم موصول؟ تعالى كده نجيبه غير مطابق لاسم موصول. جاء الذي أحبهما. إيه الكلام الفارغ ده؟ يعني غير مطابق له في العدد، اسم موصول مفرد وأحبهما مثنى، ما تمشيش. جاء الذي أحبهم، ما يمشيش. أو جاء الذي أحبهن، الله، ده الذي مذكر وأنت جايبه مؤنث، والذي مفرد وأنت جايبه مجمع، ما ينفعش. يبقى يطابقه في النوع والعدد الضمير العائد، بيسموه الضمير العائد. الحاجة الظريفة جدا جدا في اللغة العربية والجميلة، علشان كده سمينا سلسلة المحاضرات ديت أحب لغتي، لأنها لغة فعلا في منتهى الروعة، إن ممكن الضمير العائد في كثير من الأحيان يتحذف. ليه؟ لأنه معلوم، ولأن البلاغة إن الجملة تقل. كل ما كان كلامك قليل ودال وفي معاني كثيرة، هي دي البلاغة. يعني لو ممكن أقول جاء الذي أحبه، معناها الذي أحبه. أعجبني ما صنعت، أصلها ما صنعته، الهاء دي اتحذفت، الضمير العائد حذف. أعجبني ما صنعت، فحتى الجملة شكلها حلو ووقعها جميل. وفي القرآن كتير جدا من الأمثلة دهيت اللي الضمير العائد على الاسم الموصول محذوف. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هي أصلها والله يعلم ما تصنعونه. تخيل بقى لو الآية جاية والله يعلم ما تصنعونه، ما تمشيش النغمة، ما تمشيش. ولكن حذف الضمير العائد ادى وقع جميل للآية وادى نغمة جميلة للآية، فعلشان كده قال والله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وهناخد مثال للإعراب، أحب من يجتهد، أحب أنا من، هنا هو مفعول به، يبقى هنقول من اسم موصول بمعنى الذي. خد بالك قوي من كلمة بمعنى الذي دي. الطلبة يجي يقول لك من اسم موصول بمعنى الذي، الذي مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ده كويس قوي. يجي يعرب الذي، أحب الذي يجتهد، يقول لك الذي اسم موصول بمعنى الذي. بمعنى الذي يا ابني، ما هو كلمة الذي أساسا. لما يجي اسم الموصول مختص أساسا يعني الذي والتي، ما تقولش بمعنى الذي. كلمة بمعنى الذي دي تقال إمتى؟ تقال مع من وما. أحب ما صنعت، أحب أنا ما صنعت، يبقى ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وصنعت الجملة ده بعد ما بعربها عادي خالص بقول والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الأعراب، أو أقول والجملة من الفعل والفاعل، أو الجملة من المبتدأ والخبر، والجملة الفعلية أو الجملة الإسمية أو شبه الجملة زي ما هناخد فيما بعد، لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. وبعد ما أعرف الضمير فيها أقول والضمير دوت هو الضمير العائد، أو أقول والعائد محذوف من جملة صلة الموصول. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.